الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم شيئا مما يدل على فضل الصبر على المصائب أن الله يخدع المصطفى. أحسنت. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا. أحسنت. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي يوم القيامة. أحسنت. وأيضا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. ما الدليل؟ نعم، من رضي فله الرضا. أحسنت. ما الدليل على هبوط عمل المرائي؟ قوله نعم، أنا أغلى الشركاء عن الشرك وعمل عن أشرك معي فيه غيري تركت وشرك. نعم، أحسن. في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم، نسمع الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على وسلم جميع المسلمين بالسامعين الحاضرين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، تعز وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه. نعم، بكسر العين. بكسر العين. آخذ آخذ بعينان، بكسر العين. ما العنان بالفتح؟ عنان السحاب. لو بلغت ذنوبك عنان السماء. نعم، آخذ بعينان، بكسر العين. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. بعنان شيء عادي. نعم، بكسر. نعم، بعينان فرسه. بعينان فرسه. أشعث رأسه مغدرة وقدمة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم، لم يشفع. أحسنت. أخذ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن إرادة الإنسان بعمله الديني الدنيا من الشرك. إذا أراد الإنسان بعمله الديني، إذا أراد الدنيا، فهذا من الشرك. المقصود العمل الديني، العمل الصالح. أما الدنيوي فلا حرج على العبد أن يريد به الدنيا، كمن يعمل في تجارة أو صناعة أو زراعة ويغسل بذلك الدنيا، هذا لا حرج فيه. الكلام هنا عن العبادات. وإرادة الإنسان بعمله الديني الدنيا نوعان. النوع الأول أن يكون ذلك في كل عمله، فهذا شرك أكبر ولا يصدر إلا من منافق. والآخر أن يكون في بعض عمله، فهذا شرك أصغر. والفرق بين هذا الباب والذي قبله، الباب الذي قبله باب ما جاء في الرياء، الفرق أن الرياء متعلق بثناء الناس ومدحهم، أما هذا الباب المقصود به أن يريد مصلحة دنيوية مقابل عمله الديني، يريد مالا أو وظيفة أو نحو ذلك. وقد ذكر المؤلف لبيان أن إرادة الإنسان بعمله الديني الدنيا من الشرك ذكر دليلين، آية وحديثا.

هو من اتخاذهم أربابا من دون الله، أي شركاء مع الله في التشريع، وهو نوعان. النوع الأول أن يطيعهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا، وإنما وافقهم لهوى من شبهة أو شهوة، وهذا من الشرك الأصغر عند جماعة من علماء السنة، وعند آخرين نوع تشريك. والمقصود بنوع التشريك ما كان فيه صورة الشرك دون حقيقته، فهو محرم لكن لا يبلغ أن يكون شركا. ذكر هذا الشيخ صالح العصيمي وأنا أقرأ كلامه، وقد ذكر لذلك ثلاثة أدلة. الدليل الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أخرجه الإمام أحمد في المسند بنحو هذا اللفظ، وقد ذكره بنص ابن تيمية في مجموعة من كتبه وابن القيم كذلك. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، هذا قاله في من قدم قول أبي بكر وعمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف لمن قدم قول من هو دونهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن مخالفته طاعة المعظمين في تحريم ما حل الله أو تحديد ما حرم الله، وهذا معنى قول الإمام أحمد الذي أورده المصنف، فالمخالفة محرمة وقد تفضي إلى الشرك. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. قال: فقلت له إنا لسنا نعبدهم، ظن أن معنى العبادة الركوع والسجود، ظن العبادة خاصة بمثل هذا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في مثل ذلك في تحريم الحلال وتحليل الحرام من عبادتهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. الحديث رواه أحمد والترمذي، وقد حسنه الترمذي وشيخ الإسلام ابن تيمية. فالشاهد في جعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال من عبادتهم، وهذا من شرك الطاعة، فجعلوهم شركاء مع الله في التشريع. وسبق أن طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا شرك أكبر، وأن طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا ليس من الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى تفسير آية الدور، الثانية تفسير آية البراءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله عنه بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم. في الثالثة قال تنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أنكر عدي رضي الله عنه أنهم يركعون لهم ويسجدون، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى العبادة هنا طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.